فصل في أحكام الوديعة. هي فعيلة من ودع إذا ترك، وتطلق لغة على الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ، وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ. والوديعة أمانة في يد الوديع، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره، وإلا وجب قبولها كما أطلقه جمع. قال في الروضة كأصلها، وهذا محمول على أصل القبول دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا. ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها، وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات، منها أن يودع غيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع، ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز. وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على المودع بكسر الدال، وعليه أي الوديع أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يفعل ضمن، وإذا طلب بها أي الوديع بالوديعة فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف الضمن، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن. هذا فصل جديد أتى به في هذا السياق من كتاب المعاملات بعد اللقطة واللقيط لما فيهما من الأمانة، لما فيهما من الاستيداع، كما أن اللقيط أمانة في يد الملتقط واللقطة أمانة في يد الملتقط، فكذلك الوديعة أمانة في يد الوديع أو في يد المستودع أو في يد المودع. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في أحكام الوديعة، أي كاستحباب قبولها الآتي في قوله: افتح قوسا ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. أغلق القوس. قال: وهي مناسبة للقطة واللقيط في وجوب حفظها وأمانتها ونحو ذلك، ككونها تحت يد الوديع، كما أن اللقطة واللقيط تحت يد الملتقط. إذا تشترك الوديعة مع اللقطة واللقيط في وجوب الحفظ وفي الأمانة وفي كون كل تحت يد الوديع أو الملتقط أو أخذ اللقطة أو أخذ اللقيط. قال: والأصل فيها الدليل المشروعية، قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي يأمر كل من كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبها. وهي وإن نزلت في مفتاح الكعبة فهي عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الواحدي: أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة يوم الفتح، حين أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخول الكعبة فطلب علي المفتاح من سادنها أي خادمها، وهو عثمان بن طلحة الحجبي، فأبى، فلوى علي يده وأخذه منه وقال: نحن أحق بالسدانة منكم. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة وصلى فيها، ونزلت هذه الآية، ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواها، فخرج وأمر عليا برد المفتاح إلى عثمان المذكور، فرده إليه فصار يتعجب، فتلا عليه الآية فأسلم. والمفتاح المذكور وإن أخذ قهرا لكنه في حكم الأمانة لكونه مأخوذا بحق. وخبر أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وتسمية الثاني خيانة مشاكلة، لأنه استنصار وتخليص حق، أو إشارة إلى أن الأولى العفو، أو أن المعنى ولا تخن من خانك بأخذ غير حقك أو زيادة عليه. وهذا كله في الأمر الذي جوز الشارع المجازاة به. وأما الذي لم يجوز الشارع المجازاة به كأن زنى رجل بامرأتك فأردت أن تزني بامرأته فتثنية الثاني خيانة ظاهرة كالأول. والقياس يقتضي جوازها لأن بالناس حاجة إليها بل ضرورة. ففي جملة ما قرأنا أتى بأدلة المشروعية من الكتاب والسنة والقياس، فقال إنه يدل عليه الكتاب ويدل عليه الخبر السنة ويدل عليه القياس. والقياس يعني به الحاجة، لأن مشروعية الأشياء تأتي بحسب حاجات الناس، لأن هذه الشريعة المطهرة جاءت لتلبية حاجات الناس. فبدأ بالكتاب بشرفه فقال: والأصل فيها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، من سورة النساء. فقال فيها في دليل المشروعية في وجه الدلالة: أن يأمر كل من كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبها. فماذا يقصد من ذلك؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي يأمر كل من كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبها. أنا فاهم أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي كثرة الأفراد. وفهمك صحيح، لأنه يقول: يأمر كل من كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبها. فالخطاب بالجمع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ففسر وشرح وقال: أن يأمر كل من كان عنده، كل من كان بالإفراد، كل من كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها. فالشيخ قال إن القاعدة تقول: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. إن الله يأمركم جمع، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها جمع، فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. فهذا له أمانة عند فلان، زيد له أمانة عند عمرو فعمرو يردها على زيد، ومحمد له أمانة عند بكر فبكر يردها على محمد، وهكذا. أي يأمر كل من كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبها. طيب، فات اعتراض: هذه نزلت في سبب مخصوص. فيرد على ذلك ويقول: وهي وإن كانت نزلت في سبب مخصوص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال: وهي، أي الآية الكريمة، وإن نزلت في مفتاح الكعبة فهي عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الواحدي: أي في أسباب النزول أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة يوم الفتح، حين أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخول الكعبة فطلب علي رضي الله عنه المفتاح من سادنها، أي خادمها، وهو عثمان بن طلحة الحجبي اللي هو ابن أبي شيبة، فأبى، رفض، لأنهم هم قد ورثوا هذه السدانة. فلوى علي يده وأخذه، أي المفتاح، منه وقال: نحن أحق بالسدانة منكم. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة وصلى فيها، ونزلت هذه الآية في جوف الكعبة، يعني قال: ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواها. فخرج أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر عليا برد المفتاح إلى عثمان المذكور، فرده إليه فصار يتعجب. تعجب عثمان من إرجاع علي المفتاح إليه، فتلا علي على عثمان الآية فأسلم من ساعته، أسلم عثمان وقتها. طيب، حياتي وجه الدلالة. قال: والمفتاح المذكور وإن أخذ قهرا، معنى كتاب الوديعة أو فصل الوديعة، فيه يودع المودع باختياره عند الوديع، وحينئذ يجب الرد من أحكام أو من الأشياء المترتبة على الوديعة، وجوب الرد. وجوب رد ماذا؟ وجوب ما رد ما أودعه المودع اختيارا، وهنا علي لم يأخذه اختيارا بل أخذه قهرا فيرد على ذلك. وقال والمفتاح المذكور وإن أخذ قهرا، أخذه علي قهرا من عثمان بن أبي طلحة ابن أبي طلحة الحجري، لكنه في حكم الأمانة. لماذا؟ لكونه مأخوذا بحق، لم يكن مغصوبا. المغصوب هو يد الغاصب عليه يد الضمان. أما الآن لما أخذه عليهم بحق، لأنه كان في فتح مكة وكان عثمان وقتها كافرا رضي الله عنه، كان كافرا وقتها، فأخذها عليهم بحق لأن يأخذها غصبا، لذلك قال نحن أحق به منكم. فلكونه أخذه بحق فيده عليها أو على المفتاح يده عليه يد أمانة رغم أنه أخذه قهرا. قال والمفتاح المذكور وإن أخذ قهرا لكنه في حكم الأمانة. لماذا؟ لكونه مأخوذا بحق. إذن يمكن الاستدلال بالآية وسبب نزولها على ما نحن فيه من وجوب رد الأمانات. هذا عن الاستدلال من الكتاب العزيز. وأما من الحديث فقال وخبر، يعني والأصل فيها كذا، وخبر أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هو حديث صحيح مشروع. يعني قبل أن ننتقل الحديث نذكر بأن الآية فيها الأمر بتأدية الأمانة، وتأدية الأمانة تستدعي إيداعا، تستلزم إيداعا، يعني تأدية الأمانة تستلزم سبق إيداع، تستلزم سبق إيداع. أما في الحديث قال وتسمية الثاني لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. تسمية الثاني خيانة مشاكلة، وتسمية الثاني خيانة مشاكلة. قال لأنه استنصار وتخليص حق، أو إشارة إلى أن الأولى العفو، أو أن المعنى ولا تخن من خانك بأخذ غير حقك أو زيادة عليه. وهذا كله في الأمر الذي جوز الشارع المجازاة به. وأما الذي لم يجوز الشارع المجازاة به كأن زنى رجل بامرأتك فأردت أن تزني بامرأته، فتسمية الثاني خيانة ظاهرة كالأول. يبقى عندنا خيانة صادرة من شخص تجاه شخص آخر، ويتفرع فرعان، إما أن يجوز الشارع مجازاته على ذلك، وإما ألا يجوز. فإن لم يجوز الشارع مجازاته على ذلك فمقابلة ذلك بمثيله تسمى خيانة أيضا، لأنها لم تجوز من قبل الشارع، فتسميتها حقيقية، خيانة حقيقية. ولا تقل من خان، ومثل بمن زنى بامرأة شخص آخر فأراد الآخر أن يقابل هذا بشيء من عنده، فأتى أو أراد أن يأتي بمثل ما أتى به الأول، فهذا لم يجوزه الشارع، هذه تسمى خيانة حقيقية، ويكون الحديث منطبقا عليها حقيقة. لا تخن من خان، لا تقابل هذه الخيانة التي لا يجوزها الشرع، لا يجوز الشرع مقابلتها بمثيلتها، لا تخن من خانك فيها. أما ما جوز الشرع الشريف مقابلة الآخر بمثيلها فلا تكون خيانة حقيقية، وإنما تكون من باب المشاكلة، لأنها وعلل قال إما استنصار، لأنه استنصار وتخليص حق، أخذ منك 10 جنيهات واستطعت أن تأخذ هذه البنية أخذها، ولا تسمى حينئذ هذه خيانة. وهو خانك وأنت لم تخنه، وإنما سمي في الحديث خيانة على باب المشاكل، كما لله المثل الأعلى في قوله يمكرون ويمكر الله، فنسبة المكر إلى الله تعالى حقيقة لا تجوز، وإنما هي من باب المشاكل. نسي الله فنسيه، فهي لا تجوز على باب الحقيقة وإنما على باب المشاكل، وهكذا. قال: وتسمية الثاني خيانة مشاكلة. وتسمية مبتدأ، الثاني من باب إضافة المصدر إلى حمدي. وتسمية الثاني تسمية مبتدأ، الثاني تسمية الثاني مضاف ومضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى وتسمية الثاني خيانة مشاكلة. وتسمية الثاني نعم، ما هو المعمول؟ هو معمول بس أي نوع من أنواع المعمولات؟ ما إعرابه يعني؟ وتسمية الثاني من باب إضافة المصدر إلى مفعول أي مفعوله الأول. وتسمية الثاني خيانة مشاكلة، تسمية مبتدأ، والثاني مضاف إليه وهو في الحقيقة المفعول الأول للمبتدأ، لأن التسمية مصدر سمى، وسمى مما ينصب مفعولين، سمى مما ينصب مفعولين، فتسمية الثاني من باب إضافة المصدر إلى مفعوله الأول خيانة مفعول ثان مشاكلة. خبر. وتسمية مبتدأ الثاني مفعول الأول مضاف إليه هو مفعول الأول للمصدر الثاني، وتسمية الثاني خيانة مفعول ثان مشاكلة خبر. وتسمية الثاني خيانة مشاكلة، لماذا هو مشاكلة؟ دعوة. ما الدليل؟ قال: لأنه استنصار وتخليص حق، أخذ 10 جنيهات خيانة، فأنا أخذها لا على باب الخيانة وإنما على باب الاستنصار وتخليص الحق، أو إشارة إلى أن الأولى العفو. تسميتها في الحديث خيانة ولا تخن من خانك، يعني الأولى أن تعفو، ولا يقصد حقيقة الخيانة، لا تقابله بمثل فعله وإن كان جائزا، وإن كان جائزا فهو في حقه غير جائز، وفي حقك الأولى الترك. لا تخن لا على باب النهي الحقيقي، وإنما على باب أن الأولى العفو، فسماها خيانة لتقليل المطلوب، لا تقابل فعله بفعل مثيل، بل الأولى الترك والعفو. أو أن المعنى: ولا تخن من خانك بأخذ غير حقك أو زيادة عليه. لا تخن من خانك، فأخذ 10 لا تأخذ 11، لا تأخذ 20، وإلا تصير خائنا أنت أيضا. ولا تخن من خانك بأخذ غير حقك أو زيادة عليه. وهذا كله في الأمر الذي جوز الشارع المجازاة به، وأما الذي لم يجوز الشارع المجازاة به كأن زنى رجل بامرأتك فأردت أن تزني بامرأته، فتسمية الثاني خيانة ظاهرة كالأول. الشاهد في الحديث طبعا هو الجزء الأول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. ثم في النهاية الدليل الثالث القياس. قال: والقياس يقتضي جوازها. لماذا؟ لأن بالناس حاجة إليها، بل ضرورة، بل للإضراب. فما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الضرورة هي الحاجة الشديدة، الضرورة هي الحاجة الشديدة. فالضرورة هي ما إذا ألمت بالإنسان هلك أو كاد. الضرورة ما إذا ألمت بالإنسان هلك أو كاد، كاد على الهلاك بذهاب عضو من أعضائه، بظهور شيء فاحش في عضو من أعضائه، بتأخر برء عضو من أعضائه المريض، كل هذه من الضرورة، هلك أو كان. والحادثة الشديدة التي توقع صاحبها في الضيق الشديد، إما في عبادة أو في معاملة، فالضرورة هي أشد الحاجة. والحادثة نوعان، إما عامة وإما خاصة. الحادثة نوعان، إما عامة وإما خاصة. عامة يعني تعم صاحبها وغيره، وإما خاصة يعني بصاحبها فقط. ومن القواعد المقررة شرعا أن الحادثة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. احفظ هذا لو سمحت. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يعني عامة كانت الحاجة أو خاصة، يعني لا يشترط أن تكون الحاجة خاصة بصاحبها، بل حتى لو كانت عامة تعمه وغيره، فلها نفس الأحكام. الأحكام التي تبيح المحظور من أجل الضرورة تبيح المحظور من أجل الحاجة. الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات عامة كانت أو خاصة تبيح المحظورات. والقياس يقتضي جوازها لأن بالناس حاجة إليها بل ضرورة. لماذا؟ لأن ليس كل أحد يستطيع أن يحتفظ بما يريد آمنا سالما، يحتاج إلى من يحفظه له، إما لسفره وإما لوقوعه في فقر يفتقد معه الحرز الذي يحافظ على حاجاته، فيحتاج إلى الآخرين ليحفظوا له حاجاته. بجامع الضيق الذي يلحق صاحبها من جرائها. لا، في فائدة، تنزل منزلتها يعني تعامل معاملتها فقط، لكن هذا شيء وهذا شيء، كالوكيل والموكل، هل نسوي بينهما لأن الوكيل يقوم مقام الموكل؟ يأخذه من القاضي. كيفية استخلاص الحق ده مسألة أخرى، هتكلم استنصار وتخليص حق، بس كيفية استخلاص الحق ده مسألة أخرى. خلاص ياخذ يوم القيامة. إذا وقع على عين حقه، إذا وقع على عين حقه يأخذه، أما إذا لم يقع على عين حقه ده مثيل بقى، 10 جنيهات الأجر، 10 جنيهات كيف يأخذ 10 جنيهات؟ ده مثل، ده قيمة يأخذها من القاضي. لكن وقع على عين حقه يعني أخذ منه هذه عارية ورفض أن يردها، هذه بعينها، هي بعينها، وتأكد أن هذه هي بعينها يأخذها، لا يحتاج إلى قاضي. جحدها ورفض أن يعطيه إياها يأخذها، لأنها عين حقه. طب مش قادر يأخذ عين حقه، موجودة قدامه وخايف منه، قال له لا ربط لها حقا إيدك، يبقى يوم القيامة إن شاء الله. تكلم الآن عن الأركان، أو سيتكلم الآن عن الأركان. وأركانها بمعنى الإيداع أي العقد 4: وديعة بمعنى العين المودعة، أو عفوا العين المودوعة، فليس فيه جعل الشيء ركنا لنفسه، وشرط فيها كونها محترمة وإن لم تكن متمولة ولو نجسة، نحو حبة بر وكلب ينفع، بخلاف غير المحترمة، نحو كلب لا ينفع وآلة له. وصيغة، وشرط فيها ما مر في الوكالة، وهو اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الآخر. حتى لو قال الوديع، الوديع اللي هو المودع، حتى لو قال الوديع أودعنيها فدفعها له ساكتا كفى. والإيذاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتكه، أو كناية مع النية كخذه. ومودع بكسر الدال، ومودع بفتحها، وإن شئت قلت وديع بدل مودع وديع وهو أوضح. وشرط فيهما ما مر في موكل ووكيل، وهو إطلاق التصرف، لأن الإيداع استنابة في الحفظ. فلو أودع ناقص نحو صبي ناقصا مثلا، عفوا، فلو أودع ناقص نحو صبي ناقصا مثله أو كاملا ضمن كل منهما ما أخذه منه، لأن الإيداع باطل. ولو أودع كامل ناقصا لم يضمن إلا بإتلافه، لأنه لم يسلطه على إتلافه، ولا يضمن بغير الإتلاف ولو بالتفريط لتقصيره بالإيداع عنده. وبقيت صورة رابعة، وهي أن يودع كامل كاملا، ولا ضمان حينئذ إلا بالتفريط، وهذه الصورة هي مقصود الباب. فتكلم في هذه الجمل على أركان هذا العقد، أركان الوديعة. الوديعة بمعنى الإيداع. الباب الذي معنا الوديعة، فالوديعة إما تطلق على العين المودوعة، وإما تطلق على العقد. الوديعة عقد الوديعة، عقد الإيداع. فالوديعة تطلق على العقد بمعنى الإيداع، وتطلق على العين المودوعة إطلاقا حقيقيا. فقال الوديعة، أركان الوديعة بمعنى الإيداع، ليخرج الكلام على الوديعة بمعنى المودوع، بمعنى الشيء المودوع. قال وأركانها بمعنى الإيداع أي العقد أربعة. واحد وديعة، يبقى الوديعة أركانها وديعة، بس الوديعة الأولى العقد، والوديعة الثانية هي العين الموضوع. واحد وديعة بمعنى العين الموضوعة، فليس فيه جعل الشيء ركنا لنفسه، فليس فيه جعل الشيء ركنا لنفسه. حمدي، جعل الشيء ركنا، جعل، فليس فيه جعل الشيء ركنا، جعل الشيء من باب إضافة المصدر إلى، ممتاز. وركنا مفعول الثاني، ممتاز. والجعل ما إعرابه؟ مؤخر، أحسنت، فتح الله عليك. فليس فيه جعل، اسم ليس مؤخر، الشيء من باب إضافة الجعل المصدر إلى مفعوله الأول، ركنا مفعول ثان، لأن جعل تنصب مفعولين. فليس فيه جعل الشيء ركنا لنفسه، هذا هو الركن الأول. ما شرط هذا الركن؟ قال وشرط فيها، فيها يعني في الوديعة اللي هي الركن الأول للإيداع، وشرط فيها كونها محترمة، وإن لم تكن متمولة ولو نجسة. فالشرط أن تكون محترمة، متمولة أو لا، نجسة أو لا. نحو حبة بر، فهذا مثال على المحترم غير المتمول. وكلب ينفع، مثال على المحترم النجس، لأنه كلب نافع، كما لو كان كلب صيد أو ماشية أو حراسة. بخلاف غير المحترمة نحو كلب لا ينفع وآلة له، فهذه لا يقع عليها عقد الإيداع ولا تنبني عليها أحكامها، أحكام هذا العقد. هذا هو الركن الأول اللي عنده سؤال يسأل. اثنان، وصيغة، الركن الثاني في عقد الإيداع في عقد الوديعة الصيغة، شرط الركن الثاني. قال وشرط فيها في الصيغة ما مر في الوكالة، وهو اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الآخر. حتى لو قال الوديع، الوديع اللي هو المودع، حتى لو قال الوديع أودعنيها فدفعها أي المودع له ساكتا يعني بغير عبارة إيجاب، أودعتك استحفظتك كفى. ليه؟ لأنه يشترط لفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الآخر، فحصل لفظ من الطرف الثاني وهو الوديع المودع، فالآخر فعل فقط ولم يرفض، يبقى عدم الرد من الآخر، فإما بفعل وإما بسكوت. قال فدفعها له ساكتا كفى. قال والإيجاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتكه، وانتبه إلى كلمة هذا حتى لا يكون هناك عماء، أودعتك فقط من غير أن يذكر المودع أودعتك ماذا، إذا لابد من ذكر الشيء، إما أن يذكره وإما أن يشير إليه، أودعتك الجهاز الفلاني أو هذا، أو استحفظتكه، فهذا من الصريح أيضا، أو كناية فلا بد معها من نية، أو كناية مع النية تخذه، لأن الكناية هي ما احتمل مورد العقد وغيره، فخذ تحتمل خذه على جهة البيع، خذ على جهة الهبة، خذ على جهة القرض، خذ على جهة الأمانة، خذ على جهة الرهن، إعارة، يحتاج إلى نية، أو كناية مع النية تخذه. الركن الثالث مودع. قال ومودع بكسر الدال هو صاحب العين أو وكيل صاحب العين، صاحب العين أو وكيل أو نائب صاحب العين، ومودع بكسر الدال. الركن الرابع ومودع بفتحها، وإن شئت قلت وديع، إن شئت بدلا من أن تقول مودع قل وديع فهو أوضح. قال وهو أوضح، بدلا من الدخول في مسألة الفتح والكسر واسم المفعول واسم الفاعل، فقل مودع ووديع، فالوديع هو الآخذ. وشرط فيهما في الركن الثالث والرابع ما مر في موكل ووكيل، وهو إطلاق التصرف، إطلاق التصرف لأن الإيداع استنابة في الحفظ، فلو أودع ناقص إطلاق التصرف يبقى لا يصح أن يودع كافر مصحفا، لا يصح أن يودع كافر مصحفا أو مسلما، لا تجعل مصحفا أمانة عند كافر أو تجعل عبدا مسلما أمانة عند كافر، لأنه ليس مطلق التصرف في هذين، لا في المصحف ولا في العبد المسلم، ولا يودع محرم صيدا، ولا تودع محرما صيدا. لأن المحرم ليس مطلق التصرف في الصلاة. الله ينور عليك، فتح الله عليك. طيب، ولما قال قبل ذلك وشرط فيهما ما مر في موكل ووكيل، فيجوز أن يكون كل منهما أعمى لا مانع ويستنيب. إذا يجوز في المودع والمودع أن يكون كل منهما أعمى وعليه أن يستنيب في هذا في الإيداع وهذا في الاستيداع. قال لأن الإيداع استنابة في الحفظ، فلو أودع ناقص نحو ماذا؟ نحو صبي. لو أودع ناقص ناقصا مثله أو كاملا ضمن كل منهما ما أخذه منه، ضمن كل منهما، ضمن الوديع الناقص أو الوديع الكامل. يبقى ناقص صبي مثلا أودع إما ناقصا مثله وإما كاملا شيئا ما، فهذا الوديع بنوعيه الناقص والكامل يضمن. لماذا؟ قال لأن الإيداع باطل، لأن المودع اللي هو الصبي الناقص ده ليس مطلق التصرف، لأن الإيداع باطل بسبب نقصان أو نقصان تصرف أو بطلان تصرف الصبي اللي هو المودع. فبدلا من أن تكون يد الوديع يد، بدلا من أن تكون يد الوديع يد أمانة، صارت يده يد ضمان، فضمن كل منهما لبطلان العقد، فصارت يد كل منهما على الأمان على الوديعة، صارت يده يد ضمان. مفهوم يا أخوانا ولا نعيد؟ لو أخذ شخص ما ناقص أو كامل، أخذ من ناقص أمانة فيده عليها يد الآخذ يد الوديع، كاملا كان أو ناقصا يده تكون يد ضمان لا يد أمان، لا يد أمان، لأن المعطي اللي هو المودع ليس مطلق التصرف. طيب، وهذا لو أودع ناقصا أو كاملا. قال ولو أودع كامل العكس، ولو أودع كامل ناقصا لم يضمن إلا بإتلافه، لأنه لم يسلطه على إتلافه، ولا يضمن بغير الإتلاف ولو بالتفريط لتقصيره بالإيداع عنده. كامل أودع ناقصا، شخص بالغ كامل الأهلية أودع طفلا، فالطفل ناقص، الوديع ناقص، قال لا يضمن هذا الطفل الوديعة إذا حصل لها شيء إلا بالإتلاف. قال ولو أودع كامل ناقصا لم يضمن هذا الناقص الوديع، لم يضمن إلا بالإتلاف، إلا بإتلافه، أما مجرد التفريط لا يضمن به. قال لم يضمن إلا بإتلافه لأنه لم يسلطه على إتلافه. صحيح الكامل أخطأ لما وضع الأمانة عند ناقص، لكن هو لم يضعه للإتلاف، هو وضعه للحفظ، فلو تلفت عنده بلا إتلاف منه لا يضمن. لكن لو هو نفسه القاصر دوت الطفل الناقص هو الذي أتلفها يضمن، يضمن يعني يكون في ماله، من باب ضمان المتلفات يكون في ماله، فيدفع ولي الطفل ولي الصبي ولي المجنون يدفع من مال هذا الصبي أو المجنون هذا المتلف، لأن الطفل أو المجنون هو الذي أتلفها بنفسه. والمودع حين وضعها عند هذا الوديع لم يطلب منه أن يتلفها، طلب منه الحفظ وهو قصر في ذلك، فلا يضمن بالتقصير، وإنما يضمن بالإتلاف. قال ولو أودع كامل ناقصا لم يضمن، لم يضمن الناقص إلا بإتلافه، لأنه ضمير يعود على المودع الكامل، لأنه أي المودع الكاملة لم يسلطه، الضمير يعود على المودع على الوديع الناقص، لم يسلط الناقص على إتلافه. ولا يضمن أي الوديع الناقص بغير الإتلاف ولو بالتفريط. يعني رأى القطة تذهب إلى هذا اللبن الموضوع فتأكل فتشربه، رأى السارق يذهب إلى الجوهرة فيسرقها ولم يتحرك ولم يسرق ولم يحرك ساكنا، لا يضر، لا يضر ولا يضمن، لأنه ليس موكولا إليه الحفظ من قبل الشرع. هذا الكامل أعطاه ليحفظ، والشرع لم يكلفه بالحفظ لنقصان، فالمودع هو المقصر. لكن لو جاء هذا الناقص الوديع الناقص فتسلط عليه بالإتلاف، هو نفسه أتلفه شربه، يضمن حينئذ، لأن الوديع لم يسلطه عليه للإتلاف. ولا يضمن بغير الإتلاف ولو بالتفريط. التفريط لم يضعه في حرز مثله مثلا لتقصيره، ضمير يعود على مين؟ على المودع الكامل، لتقصيره بالإيداع عنده، ضمير يعود على الوديع الناقص. حد عنده سؤال؟ نعم. الصورة الأولى يعني. طيب، ما احنا قرأنا يا سيدي الفاضل، قال فلو أودع ناقص ناقصا مثله أو كاملا ضمن كل منهما ما أخذه منه، ضمن كل منهما ما أخذه منه. الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، الصورة الثانية اللي أودعها كامل، اللي أودعها كامل، كامل يعني ما يفعل، فهو قصر. شوف علل وقال إيه يا سيد علي؟ لتقصيره بالإيداع عنده، في تقصير، ده كامل حقه ألا يضع عند ناقص، فهو مقصر فيتحمل بقى. لكن القاصر الناقص لما يودع عند ناقص يبقى لا ينسب إليه التقصير، لا ينسب إليه التقصير، لا ينسب إليه التقصير، لا هذا ولا هذا. لكن ضمان المتلفات بقى، في ضمان متلفات. الناقص الأول أودع عند ناقص ثاني شيئا تلف، سواء تلف وحده، فرط فيه الوديع، أو تعدى عليه، تلفه، في النهاية لابد من ضمان المتلفات، لأن لا ينسب الأول إلى التقصير، النقص مجنون أو صبي صغير أو إلى آخره، فلا بد من ضمان المتلفات في كل حال. لكن الثاني حصل منه تقصير، ده كامل وأودع وديعة عند ناقص، وهو منسوب إلى التقصير، فلا يضمن الناقص ما قصر فيه الكامل. قوله ضمن كل منهما ما أخذه منه، لأن الإيداع بقى هنا عند خلق القاعدة تأكد كل عقل. صحيح صحيح، علامة، معقول النهاردة أنت علامة، تستحق يعني إجازة كبيرة جدا جدا جدا، ربع جنيه، ربع جنيه كفاية عليك أوي أوي يعني صراحة يعني. نعم اتفضل. ارفع صوتك اخوانا، انا نفسي مش سامعك، ارفع صوتك عاليا. لو كان الطبيب مثلا عمره 5 سنوات تسمعه؟ لو كان الطبيب عمره 5 سنوات تسمعه الان؟ لا يسمعه، ولن اجيب على احد صوته منخفض. لو كان الطبيب عمره 5 سنوات واودع طبيب اخر عنده وديعة ولم يشركه هو، وانما يعني قصر في حجه فوجد يعني كيف نعامله على تقصيره هو اصلا ليس اهلا للحج. احنا لا نعامله على تقصيره، احنا نضمن المتلفات حفظا لحقوق الناس. هو لم يتلف كما لو اعزك الله بهيمه هي التي داست على الزرع فاتلفته، بهيمه هي التي اوقعت القدر فكسرته، غير عقيل اصلا. يكون المال هدرا. هنا لم يتلفها، هو لم يتلفها. طيب اتفضل. عملنا ما احنا عوضناه عند الاتلاف، عند اذا تعدى هو فاتلف. لتقصيره لأنه قصر. الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، الصورة الأولى العقد باطل بالكلية لكن في تقصير من الثاني في تقصير، يتحمل جزءا والآخر يتحمل جزءا. بقي صورة رابعة، وبقيت صورة رابعة وهي أن يودع كاملا ولا ضمان حينئذ إلا بالتفريط، وهذه الصورة هي مقصود الباب اللي هي ما توفر فيه الأركان الأربعة. ومن الركن الثالث والرابع أن يكون كل منهما مطلق التصرف أي كاملا بقيود، فهذه هي محط الباب. أودع كامل ناقصا. لا أنا قلت له باطل، قلت لك كده، اتفقنا على كده، تنايم. لأن شرط كل منهما أن يكون في عقد فيه فساد، لأن شرط كل منهما أن يكون مطلق التصرف، وهو الوديع هنا مطلق التصرف. الوديعة هنا مش مطلق التصرف، أنا ده اللي قلناه واحنا بنتكلم مع بعض. هتجيب الربع جنيه بقى ولا إيه حكايتك؟ قال وهي، نعم. قال هي أي الوديعة فعيلة، هي فعيلة من ودع إذا ترك. هي أي الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، وديعة بمعنى مودوعة، بمعنى مفعولة إن أخذت من ودع بمعنى ترك. إن أخذت من ودع بمعنى ترك، لأنها مودوعة عند الوديع، يبقى فعيلة بمعنى مفعولة، وديعة بمعنى مودوعة إن كان المقصود بودع ترك، وبمعنى فاعلة إن أخذت من ودع بمعنى سكن، يبقى وديعة بمعنى وادعة، وديعة بمعنى وادعة إن كانت من ودع بمعنى سكن. لماذا؟ لأنها ساكنة عند الوديع، محفوظة ساكنة عند الوديع، فيصح أن تكون فاعلة، فيصح أن تكون الوديعة فعيلة، فيصح أن تكون اسم تكون ضمير يعود على الوديعة، فيصح أن تكون الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة كما اشتهر وهو الذي اقتصر عليه المحشي، وبمعنى فاعلة كما علم. يعني أنا زدت لك، الشيخ البيزوري بيقول أنا زدت لك على ما قاله المحشي البرماوي فاعلة التي لم يذكرها، واقتصر على فعيلة بمعنى مفعولة، وأنا يا بيزوري أزيد لك فعيلة بمعنى فاعلة لأن الأمر محتمل لكليهما. من ودع إذا ترك أي مشتقة من مصدره، لأنه قال من ودع، ودع فعل والاستقاق إنما يكون من المصدر، فلذلك قال أي مشتقة من مصدره، من مصدر ودع لا من ودع نفسه، فهو على تقدير مضاف، يبقى من ودع لا من مصدر ودع على تقدير مضاف، من مصدر ودع، لأن الاستقاق إنما يكون من المصدر. أو مأخوذة منه، يعني بلاش كلمة مشتقة، نقول مأخوذة، الأخذ أوسع دائرة من الاستقاق، الأخذ أوسع من الاستقاق، فإما نقول مأخوذة من ودع ولا نحتاج إلى تقدير مضاف، وإما نقول مشتقة من مصدر ودع. قال أي مشتقة من مصدره، فهو على تقدير مضاف، لأن الاستقاق لا يكون من الأفعال بل من المصادر. أو مأخوذة منه من الفعل مباشرة، لأن مادة الأخذ أوسع من مادة الاستقاق. واعترض بأنهم أماتوا ماضيا يدع ويذر، يعني أماتوا أي لم ينطقوا به، وأجيب بأن المراد أنهم أماتوه غالبا، فلا ينافي أنهم نطقوا به نادرا، فيكون ما هنا من قبيل النادر. وأجيب أيضا بأن الذي أماتوه ودع بمعنى ترك، ويصح أن يجعل ما هنا ودع بمعنى سكن كما في المختار صار الصحاح، وإن كان يخالفه قول الشارح افتح قوسا وإذا ترك أغلق القوس، فهو إنما يتمشى على الجواب الأول. طيب مرة أخرى، واعترض بأنهم أماتوا ماضي يدع ويذر، فيذر مستعمل ويدع مستعمل، وليس هناك استعمال لوذر ولا لودع، أي لم ينطقوا، يعني أماتوا أي لم ينطقوا به، لهم مين؟ العرب لم ينطقوا بماضي هذين الفعلين. وأجيب بأن المراد أنهم أماتوه غالبا، فلا ينافي أنهم نطقوا به نادرا. والدليل على ذلك يا إخوة الخير أن هناك قراءة وإن كانت شاذة إلا أنها موجودة منطوق بها في العربية، ما ودعك ربك وما قلى، في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، قراءة مجاهد ومقاتل وغيرهما ابن أبي عبلة يقولون ما ودعك ربك وما قلى. كذلك ورد في الحديث لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو إلى آخر الحديث، فالذين قالوا أماتوا الفعل قالوا أماتوا الفعل وأماتوا المصدر وأماتوا اسم الفاعل، والحقيقة أن اسم الفاعل مستعمل في الأشعار والمصدر مستعمل في الحديث لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات، والفعل الماضي مستعمل أيضا ومنقول بالنقل الصحيح في قول مقاتل أو في نقل مقاتل بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى قال ما ودعك ربك وما قلى، فهذا نقل صحيح وإن لم يبلغ حد السواء. فهذا يدل على أن الإماتة ليست بمعنى عدم النطق كلية بل بمعنى النطق على الندرة. وأجيب بأن المراد أنهم أماتوه غالبا فلا ينافي أنهم نطقوا به نادرا، فيكون ما هنا من قبيل النادر. وأجيب أيضا بأن الذي أماتوه ودع بمعنى ترك، ويصح أن يجعل ما هنا ودع بمعنى سكن كما في المختار، وإن كان يخالفه قول الشارح إذا ترك، فهو إنما يتمشى على الجواب الأول. قال ويصح أن تكون مشتقة، يصح أن تكون الوديعة مشتقة من الدعة، وهي الراحة، لأنها في راحة الوديع ومراعاته، لأنها أي الوديعة ضمير الوديعة، لأنها أي الوديعة في راحة الوديع ومراعاته. ادعى فعلها ودع، ودع الشيء أي ارتاح، ودع الشيء أي ارتاح، ودع وداعة. اخوانا الفعل وذر وودع اللي هو الفعل الذي اماته العرب ونطقوا بها على الجدرة، المضارع يدع ويذر، اي وعد يعد، ووفى يفي، وما سبب. فاصل الفعل وادع أصل المضارع يودع، ودع يدع، ودع أصله يودع. فالصرفيون يقولون وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت، وقعت الواو بين عدوتيها الفتحة والكسرة فحذفت الواو فصارت الدال مكسورة وبعدها حرف من حروف الحلق، ففتحت الدال رعاية لحرف الحلق، وصارت يدع، وإلا فأصله يودع على يفعل، ودع يودع فعل يفعل بكسر العين، عين هي حرف الدال يعني عين الثامن وحرف الدال. وقعت الواو بين عدوتيها الفتحة والكسرة فحذفت الواو ثم قلبت كسرة الدال فتحة بمكان، يقولون بمكان حرف الحلق، بمكان حرف الحلق يعني رعاية لحرف الحلق. وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ، لا احنا تركنا شيئا، وتطلق لغة على الشيء الموضوع، النسخة القديمة بالضاد ولا بالدال؟ بالضاد في الداخل، في الداخل بالضاد مش كده؟ بين الأقواس يعني قوله وتطلق لغة بالضاد، وأنت قلت لنا على الهامش بالدال، بالدال على الهامش وفي الداخل بالضاد، إذن يصح الاثنين لكن طبعا الدال أحسن. وتطلق لغة على الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ، فهي لغة بمعنى العين الموضوعة، فهي لغة بمعنى العين الموضوعة، لأن معنى الإيداع شرعا، تعريف الإيداع شرعا هو إن لم يذكره هنا الشيخ، هو توكيل من المالك أو نائبه لآخر بالحفظ، تمليك من مالك أو نائبه لآخر بحفظ مال أو اختصاص، توكيل من مالك أو نائبه لآخر بحفظ مال أو اختصاص. اختصاص كالكلب الذي ذكرناه قبل قليل، هو مال محترم وإن كان نجسا فهو اختصاص، شيء محترم يعني، شيء محترم وليس مالا ولكنه شيء محترم. يشترط كونها محترمة وإن لم تكن متمولة. شيء محترم، مال أو اقتصاد. وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ، أي الصيغة المقتضية لطلب الحفظ. استحفاظ ألف والسين والتاء للطلب، المقتضية لطلب الحفظ، نحو استحفظتكه. وتطلق شرعا أيضا على العين المستحفظة، فهي حقيقة فيهما، حقيقة في العين وحقيقة في العقد. وتصح إرادة كل منهما في الترجمة في عنوان الفصل. وأما في قوله افتح قوسا والوديعة أمانة، أغلق القوس، فهي بمعنى العين الموجوعة لا غير. عندما قال الماتن والوديعة أمانة فيعني بالوديعة العين لا غير. أما في الترجمة لما قال فصل في الوديعة فيحتمل الاثنين، يحتمل العقد بمعنى الإيداع ويحتمل العين الموجوعة. فتلخص من هذا أن إطلاقها على العين الموجوعة مشترك بين اللفظ والشرع، فهو لغوي وشرعي. نعم. صح. فتلخص من هذا أن إطلاقها على العين الموضوعة مشترك بين اللغة والشرع، فهو لغوي وشرعي. وإطلاقها على العقد المقتضي للاستحفاظ شرعي فقط. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والوديعة أمانة في يد الوديع، وفي بعض النسخ افتح قوسا في يد المودع، أغلق القوس بفتح الدال المهملة. الوديع والمودع واحد، والنسخة الأولى أوضح. اتفقنا بقى أن كلمة الوديع أوضح من المودع، بدلا من الدخول في مشاكل الفتح والكسر. قال والمراد أن الأمانة متأصلة فيها لا تابعة. المراد بكونها أمانة أن الأمانة متأصلة فيها لا تابعة، بمعنى أن القصد منها الحفظ، فإن عرض فعل مضمن فعلى خلاف الأصل. عرض فعل مضمن إن الوديع لم يحفظها في حرز مثلها، إن الوديع تعدى عليها، إن الوديع سافر بها بغير إذن، إن الوديع نقلها إلى مكان آخر بغير إذن، إلى آخره. هذا الفعل يحولها إلى مضمونة، هذا يسمى بالفعل المضمن، جعل يده يد ضمان بدلا أن تكون يد أمان، بمعنى أن القصد منها يعني أصالة الحفظ، فإن عرض فعل مضمن فعلى خلاف الأصل، بخلاف الرهن فإن القصد منه التوثق والأمانة فيه تابعة، فإن القصد منه التوثق خلاص، والأمانة فيه تابعة. هناك في الوديعة الأمانة أصيلة، والضمان يأتي بالعروض، يعرض له الضمان بالفعل المضمن، لكن هناك في الرهن مثلا فالأصل في هذا العقد هو التوثق بهذه العين، هي موضوعة، العين المرهونة موضوعة عند المرتهن على قصد التوثق أصالة، والأمانة تابعة، والأمانة فيه تابعة. حينبني فرق في ذلك، أن الأمانة هنا أصيلة والأمانة في العين المرتهنة تابعة. قال ينبني، وينبني على ذلك أن الوديعة يقبل قوله في رد الوديعة، لأن وضعها الأمانة، وإذا فعل فعلا متعديا في ميم عندكم ولا تعديا على طول نسخة القديمة من غير ميم، شكرا. وإذا فعل فعلا تعديا ارتفعت أي الأمانة، لأن مقصودها الحفظ وقد زال بالتعدي، فيجب فيها الرد فورا. وأما المرتهن فلا يقبل قوله في الرد، لأن القصد منه التوثق، لأن القصد منه ضمير يعود على الرهن، لأن القصد منه أي من الرهن التوثق والأمانة تابعة. ولذلك إذا فعل فعلا مضمنا لم يلزمه الرد فورا وإن كان ضامنا. صحيح تنتقل يده إلى يد ضمان لكن لا يلزمه الرد فورا، لأن المقصود بالعين مش الحفظ، المقصود بالعين توثق، توثق من رد الدين، من استيفاء الدين. ولذلك إذا فعل أي المرتهن فعلا مضمنا لم يلزمه الرد فورا وإن كان ضامنا. لماذا؟ قال لارتفاع الأمانة التابعة وبقاء التوثق. النسخة القديمة بالتاء، يعني عندي التاء محذوفة، وبقاء التوثق الذي هو الأصل هناك. انظر الفرق الجميل دقيق، نقطة العظيمة الرائعة، الملحظ الممتاز. كل منهما فعل فعلا مضمنا، الوديع فعل فعلا مضمنا يعني تعدى يعني قصر، المرتهن فعل فعلا مضمنا. هناك في الحالتين تنقلب يدهما إلى يد ضمان، لكن في الوديع يجب الرد فورا لأن الأمانة هي الأصل، لأن الأمانة هي الأصل. وهناك في العين المرتهنة أو المرتهنة لا يجب الرد فورا لأن المقصود بهذه العين ليس الأمانة أصالة بل التوثق أصالة، فلا يجب الرد فورا. وبقاء التوثق، التوثق بالتاء، وبقاء التوثق بالتاء. التوثق بالعين دي اسمها بعثيه، ان احنا نضمن بها الدين. احنا لماذا رهننا؟ ضمان هو التوثق، عشان لو ما رجعش الدين نبيعها ناخذ وثيقه. الرهن وثيقه يستوفى منها عند عدم السداد، وثيقه. ويستحب قبولها اللي هي ايه؟ الوديعه. والوديعه عقد في ايجاب من قبل المودع وقبول من جهه المودع او الوديع. قال هذا القبول مستحب، هذا القبول مستحب، معنى ايجاب من قبل المودع ومعنى قبول من جهه الوديع المودع، القبول مستحب. ويستحب قبولها سواء كانت بجعل او لا. اذن هذا يعلمنا ان قد يكون الايداع مجانا وقد يكون في مقابل، وفي كل في كلتا الحالتين يستحب القبول. لماذا يستحب؟ لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والوديع محسن في الجملة، ولخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والمراد أنه يستحب قبولها عينا لمن انفرد أو كفاية لمن تعدد، فيكون الاستحباب عينيا أو كفائيا، كما أن الوجوب يكون عينيا أو كفائيا. ومحل الاستحباب عينا لمن انفرد أو كفاية لمن تعدد إن لم يخش ضياعها بأن قدر صاحبها على حفظها، فلا ينافي قول الشارح افتح قوسا وإلا وجب قبولها أغلق القوس، لأنه محمول على ما إذا خشي ضياعها بأن لم يقدر صاحبها على حفظها، لأنه محمول على ما إذا خشي ضياعها أو خشي ضياعها لأن لم يقدر صاحبها على حفظها. مرة أخرى لو سمحت. ويستحب قبولها سواء كانت بجعل أو لا، لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل من سورة التوبة. قال والوديع محسن في الجملة، ولخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فوجه الدلالة من الآية ومن الحديث، وجه الدلالة إطلاق المحسن على الوديع، فالمحسن أقل درجاته أنه يفعل المندوب. الأصل في الإحسان أنه مندوب، الأصل في الإحسان أنه مندوب، لأن الإيمان واجب والإحسان مندوب. لا يطالب كل أحد بالإحسان، وإنما يطالب كل واحد بالإيمان. فالإيمان واجب والإحسان مندوب. فإطلاق لعل هذا وجه الدلالة من الآية، لعل هذا وجه الدلالة من الآية أن المحسن أن عفوا أن الوديع محسن في الجملة، والمحسن أقل درجاته أنه يندب أو مندوب إلى إحسانه، فإحسانه يقدر في الشريعة بالندبية، يقابل إحسانه مقابلة الفاعل المندوب، يقابل إحسانه أو فعله الإحسان مقابلة من يفعل المندوب، لأن شأن الإحسان في الجملة أنه مندوب. وخبر مسلم والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وأيضا عون الله تعالى للعبد يجعله في محل نظر الله تعالى، فهو في موضع الاستحباب، فلا يقال بالوجوب لأنه ليس معنا ما يدل على الوجوب، فأقل شيء أن نقول في هذا بالاستحباب. هذا إن لم يجب عليه لعروض شيء، إذا لم يجب عليه قبول لعروض شيء كما سيقول الآن. والمراد أنه يستحب قبولها عينا لمن انفرد أو كفاية لمن تعدد، فيكون الاستحباب عينيا أو كفائيا كما أن الوجوب يكون عينيا أو كفائيا. ومحل الاستحباب عينا لمن انفرد أو كفاية لمن تعدد إن لم يخش ضياعها بأن قدر صاحبها على حفظها. إن كان صاحبها قادرا على حفظها ولم يوجد إلا شخص واحد يستودع، فقبوله مستحب عينا. إن تعدد القادرون على حفظها مع صاحبها مع مالكها، فقبولها منهم مستحب كفاية. في حد لي سؤال؟ حاضر، ننتهي. حاضر. فلا ينافي قول الشارح وإلا وجب قبولها، لأنه محمول على ما إذا خشي ضياعها أو إذا خشي ضياعها صاحبها بأن لم يقدر صاحبها على حفظها، حينئذ يتعين عليه بقى، يتعين على القادر إن كان وحده أو على القادرين إن كانوا متعددين، يتعين عليهم الحفظ حتى لا تضيع المالية، ويكون حينئذ إما واجبا عينيا وإما واجبا كفائيا. إذا لم يقدر صاحبها على حفظها إذا يتعين إما على الشخص إن انفرد أو على المتعددين إن تعددوا، وإن قدر صاحبها على حفظها فهو مستحب قبولها عينيا إن انفرد وكفائيا إن تعدد. ما على المحسنين من سبيل، يعني لا يسلط عليهم الشرع بالمعاقبة، لا سبيل على الشرع عليهم، الشرع مرفوع عنك لا يعاقبك الشرع، لا سبيل للشرع عليك، إنما السبيل على الذين يستأذنك هم أغنياء، إنما السبيل يعني حينئذ يؤاخذهم الشرع، يؤاخذهم الشرع لأنهم ليسوا معذوري أغنياء. الاجواء المحدده من قبل المدخول له، يعني يقول مثلا 50 جنيه على حسب المفرق المجعول له، المفرق له بسبب الجاهل، بسبب الجاهل مجعول له. من رد الي كتابي فله كسب، يبقى انا الجاهل هو اللي بيحد، مش المجعول له. لا انا قصدي نعم، يعني لو نعم. هي في الوديعه، لو في الوديعه يتفق وقت تحفظ. لا جعل مش اصطلاح، جعل مش اصطلاح. لا بالنسبه في حاله النزول الوديع، لو هو مستهجن او كده يجوا على الوقت كذلك يقولها. لو صاحب الحق، لو الملك مستهتر، لا لو حياتي لسه لم ننتهي، نكمل يا اخوانا. وخرج بقبولها، عفوا، وخرج بقبولها، لانه قال يستحب قبولها، يستحب قبولها، فخرج بقبولها ايجابها، فهو تابع لجواز التصرف وعدمه، فهو تابع لجواز التصرف وعدمه، فيصح في الأول ولا يصح في الثاني. يبقى الاستحباب المذكور في كلام الماتن ويستحب قبولها اللي هو القبول الذي من قبل الوديع، أما الإيجاب الذي من قبل المودع فهو إما صحيح وإما غير صحيح، يقال عليه صحيح أو غير صحيح. قال خرج إيجابها فهو تابع لجواز التصرف، إن كان ممن يجوز تصرفه فإيجابه صحيح، إن كان ممن لا يجوز تصرفه كما لو كان صبيا أو كان مجنونا فتصرفه غير صحيح. وخرج بقبولها، إما تقول بقبولها على الحكاية وبقبولها عشان لفظ البائع. خرج إيجابها فهو تابع، يبقى الاستحباب ده حكم على القبول، أما الإيجاب فإما صحيح وإما غير صحيح، تابع لجواز التصرف وعدمه، فيصح في الأول عند جواز التصرف ولا يصح في الثاني وهو عند عدم جواز التصرف. أي سؤال إلى هنا؟ لا يعني كريهة لا تعني التحريم ولا تعني وجوب أن يودعها في مكان أول، لا يجب عليه. فائدة استطراضية، فرض العين أفضل من فرض الكفاية على الراجح، على الراجح من أقوال في علم الأصول، ارجع إليها إن شئت. بعضهم رجح فرض الكفاية وبعضهم رجح فرض العين كما يقول الشيخ هنا. ومعنى الأفضلية، قال والمراد بالأفضلية كثرة الثواب لفاعله، كثرة الثواب لفاعله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا